ولم يكن هذا تدبيراً سيئاً رغم كل شيء، ففي كثير من الأحيان يتساوى القليل من الدلال مع جميع إجراءات التربية الحازمة التي توجد في هذا العالم. 25. إصرار ماثيو على الأكمام المنفوخة. كان ماثيو مرغماً على احتمال 10 دقائق من الوقت العصيب عندما دخل إلى المطبخ في شفق يوم رمادي بارد من أيام شهر كانون الأول. كان قد اقتعد الصندوق الخشبي في الزاوية وهم بخلع جزمته الثقيلة قبل أن ينتبه إلى وجود آن مع مجموعة من رفيقات المدرسة في غرفة الجلوس يتدربن معا على حوارية ملكة الجنيات. ولم يمض وقت طويل إلا وكنا قد احتشدنا في الرواق واتجهنا نحو المطبخ، وقد تعالت أصوات دردشتهن وضحكهن المرح غافلات عن حضور ماثيو الذي تكوم مرتبكا في ظل الصندوق الخشبي وهو يحمل جزمة بيد وأداة خلع الجزمة باليد الأخرى. وبينما انهمكت البنات في اعتمار قبعاتهن وارتداء معاطفهن وهن يتداولن الحديث عن الحوارية وعن الحفل الموسيقي، بقي ماثيو قابعا في مكمنه وراقبهن بارتباك على طول تلك الدقائق 10. كانت آن تتوسطهن، وكانت مثل أي واحدة منهن نابضة بالحياة ومفعمة العينين بالبريق. مع ذلك انتاب ماثيو إحساس مفاجئ بأنها كانت تبدو مختلفة عن قريناتها بشكل ما، وأصابه الانزعاج عندما شعر أن ذلك الاختلاف لا ينبغي أن يكون موجودا. كان وجه آن أكثر إشراقا وعيناها أكثر بريقا ولمعانا واتساعا وسيماؤها أكثر دقة من وجه وعيني وسيماء أي بنت أخرى. ولا عجب في هذا، فحتى ماثيو الحي القليل الملاحظة كان قادرا على سبر هذه التفاصيل، لكن الاختلاف الذي أقلقه لم يكن يتعلق بأي صفة من تلك الصفات التي لاحظها، فما هو يا ترى كنه ذلك الاختلاف الذي رآه؟ ظل هذا التساؤل يتناهش ماثيو لفترة طويلة من الوقت بعد مغادرة البنات وهن متشابكات الأيدي على امتداد الدرب المتجلد وانصراف آن إلى كتبها. وأدرك أنه لن يستطيع تداول الأمر مع ماريلا التي بدون شك ستنفخ من خريها بازدراء قبل أن تجيبه قائلة إن الاختلاف الوحيد الذي تراه بين آن وقريناتها هو لجمهن لألسنتهن بعضا من الوقت في حين لا تفعل آن هذا أبدا. وأحس ماثيو أن تعليقا كهذا لن يعود عليه بأية فائدة. لجأ ماثيو في تلك العشية إلى غليونه ليستعين به على دراسة الموضوع رغم تقزز ماريلا الواضح. وبعد ساعتين من التدخين والتأمل العميق عرف ماثيو كنه المشكلة. لم يكن ملبس آن يشبه ملبس بقية البنات. وكلما تبحر ماثيو في تداول ما اكتشفه كلما ازداد قناعة بأن ملابس آن لا تشبه أبدا ملابس البنات الأخريات، وأبدا لم تشبه ملابسها ملابسهن منذ أن جاءت إلى المرتفعات الخضراء. لقد حرصت ماريلا دائما على كسوتها بفساتين عادية بسيطة غامقة اللون موحدة الزي، ورغم أن ماثيو ما كان يعرف سوى القليل عن عالم الموضة والأزياء إلا أن تلك المعرفة الضئيلة أكدت له أن أكمام فساتين آن لا تشبه في شيء أكمام الفساتين التي ترتديها بقية البنات. استرجعت ذاكرته مجموعة الفتيات التي تحلقن حولها في ذلك المساء زاهيات بفساتينهن الحمراء والزرقاء والوردية والبيضاء، وتساءل عن السبب الذي يدفع ماريلا إلى الإصرار على كسوة آن بملابس بسيطة ورصينة. طبعا لم يكن في هذا ما يعيب، لأن معرفة ماريلا أوسع من معرفته، وماريلا هي في النهاية المسؤولة عن تربية آن، ولا ريب أن لديها دافعا لا يستطيع اجتلاءه فيما يخص هذا الموضوع. مع ذلك من المؤكد أن لا مانع هناك من تقديم فستان جميل للطفلة، فستان يشبه تلك الفساتين التي ترتديها ديانا باري دائما. وهكذا قرر ماثيو شراء فستان جديد لآن شرط ألا يعتبر تصرفه محاولة غير شرعية لإقحام مجذافه في القارب، ووجد لنفسه ذريعة بعيد الميلاد الذي سيحل بعد أسبوعين، واعتبره مناسبة لائقة لتلك الهدية. وما إن طاب نفسا بهذا الحل حتى تنهد بارتياح ووضع غليونه جانبا وذهب لينام، بينما قامت ماريلا بفتح جميع أبواب البيت لتهوئة المكان. توجه ماثيو في مساء اليوم التالي إلى بلدة كارمودي ليشتري الفستان. كان مصمما على تجاوز أسوأ ما سيلقاه من ارتباك، لأن هذه المهمة ستكون بكل تأكيد فوق طاقة احتماله. بالطبع كانت هناك أشياء يستطيع ماثيو إجراء صفقات رابحة بها، ولكنه شعر أنه عندما يتعلق الأمر بشراء فستان لبنت صغيرة فسيكون في هذه الحالة تحت رحمة الباعة. بعد تردد طويل قرر ماثيو الذهاب إلى مخزن صموئيل لوسون بدلا من الذهاب إلى مخزن ويليام بلير. كان آل كوثبرت لا يقصدون في العادة إلا مخزن ويليام بلير، وكان هذا التصرف بالنسبة إليهم مسألة مبدئية لا تختلف في شيء عن ارتياد الكنيسة البروتستانتية أو التصويت لصالح المحافظين. غير أن ابنتي ويليام بلير كانتا غالبا ما تستقبلان الزبائن هناك، ورغم تعامل ماثيو معهما بفزع مطلق إلا أنه لطالما استطاع تدبر أمره عندما يكون متأكدا مما يبغي شراءه ويعرف تماما كيفية العثور عليه. ولكن في حالة مثل هذه الحالة التي تستدعي التوضيح والاستشارة، شعر ماثيو أنه بحاجة إلى وجود رجل خلف منضدة الدكان، وهذا ما جعله يفضل الذهاب إلى مخزن لوسون حيث سيكون واثقا من وجود صموئيل أو ابنه هناك. ويا للأسف لم يكن ماثيو يعلم أن ازدهار أعمال صموئيل الحديث جعله يوظف بائعة جديدة في مخزنه. كانت تلك البائعة ابنة أخت زوجه، وكانت شابة مفعمة بالكثير من الحيوية، ذات عينين بنيتين واسعتين سريعتين وابتسامة عريضة ساحرة. تتميز بتسريحة شعرها العالية العصرية وملابسها الفائقة الأناقة وأساورها العديدة التي تلمع وتخشخش وترن مع كل حركة من حركات يديها. ارتج الأمر على ماثيو عندما وجدها هناك، واضمحلت جسارته من مرأة تلك الأساور التي انقضت عليه بهجمة واحدة. بما يمكنني خدمتك هذا المساء يا سيد كوثبرت؟ سألته الآنسة لوسيلا هاريس بحيوية وتملق وهي تنقر المنضدة بأصابعها. أيوجد لديك أي أقصد مجرافا لأعشاب الحديقة؟ تأتأ ماثيو. بدت الآنسة هاريس مدهوشة إزاء سماعها أن رجلا يطلب منها مجرافا للأعشاب في منتصف شهر كانون الأول. أظن أنه يوجد لدينا مجراف أو اثنان متبقيين، أجابت، ولكني أعتقد أنهما في غرفة الخردوات في الطابق العلوي، سأصعد وأرى. أثناء فترة غيابها حاول ماثيو لملمة شجاعته المبعثرة من أجل محاولة أخرى، وهكذا عندما عادت الآنسة هاريس وهي تحمل مجراف الأعشاب وتسأله بمرح، أي شيء آخر يا سيد كوثبرت؟ كان ماثيو قد قبض بكلتي يديه على كل ما لديه من جرأة وأجاب، حسنا، ما دمت قد سألتني أظنني أرغب في الحصول، أسأل عن أشتري بعضا من شيئا من بذور الحشيش. كانت الآنسة هاريس قد سمعت من قبل أن ماثيو كوثبرت رجل غريب الأطوار، ولكنها في تلك اللحظة استنتجت أنه مجنون جنونا مطلقا. إننا لا نجلب بذور الحشيش إلا في الربيع، شرحت له باستعلاء، لا يوجد لدينا شيء منه في الوقت الحاضر. ها طبعا طبعا الأمر كما تقولين، تأتأ ماثيو التعس وهو يحمل مجراف الأعشاب مسرعا نحو الباب، وعند العتبة تذكر أنه لم يدفع ثمن ما اشتراه فعاد أدراجه ببؤس، وبينما كانت الآنسة هاريس تعد الفكة كثف جميع قواه من أجل كرة أخيرة يائسة. في الحقيقة إذا لم يكن الأمر مزعجا أرغب أحب معاينة شراء بعض السكر. سكر أبيض أو بني؟ سألته الآنسة هاريس بصبر. حسنا سكر بني، أجاب ماثيو بصوت واهن. يوجد هناك برميل منه، أشارت الآنسة هاريس وهي تخشخش أساورها، إنه النوع الوحيد الذي لدينا. أريد شراء 20 رطلا منه، قال ماثيو وحبيبات العرق تستقر على جبهته. لم يستعد ماثيو رباطة جأشه إلا في منتصف طريق عودته إلى البيت. لقد كانت تجربة شنيعة بالنسبة إليه، ولكنه رأى أن تلك التجربة لقنته درساً لن ينساه، لأنه غامر وارتكب جرم اللجوء إلى متجر غريب. وما إن وصل البيت حتى أسرع ليخفي مجراف الأعشاب في كوخ الأدوات، لكنه حمل السكر إلى ماريلا. سكر بني؟ هتفت ماريلا مستنكرة. بربك، ما الذي تلبسك لتجلب كل هذه الكمية؟ تعرف أني لا أستعمل هذا السكر إلا للعصيدة التي أطبخها للفتى الأجير أو لتلوين كعكة الفاكهة. وقد غادرنا جيري، كما أني أنهيت خبز كعكتي منذ وقت طويل، بالإضافة إلى أنه ليس من النوع الجيد، فهو خشن وغامق اللون جدا. ليس من عادة ويليام إحضار هذا النوع من السكر. فكرت أنك قد تستفيدين منه في يوم ما، قال ماثيو متملصا منها بشطارة. تبحر ماثيو في الموضوع من جديد، وارتأى أنه لابد من وجود امرأة لتتدبر هذه القضية. كانت ماريلا خارج نطاق البحث، إذ شعر ماثيو أنها سرعان ما ستصب الماء البارد على مشروعه، ولم يتبقى أمامه إلا اللجوء إلى السيدة ليند، فما كان هناك من امرأة غيرها يجرؤ على طلب العون منها. وهكذا قصد ماثيو السيدة ليند، وقبلت تلك المرأة الطيبة فورا أن تتولى رفع عبء المشكلة عن كاهل الرجل المنزعج. تريد مني انتقاء ثوب لك لتهديه لآن؟ طبعا سأفعل، سأقصد كارمودي غدا وسأبتع لك ما تريده. ألديك شيء معين في ذهنك؟ لا. حسنا، سأتصرف وفق ما أراه مناسبا. أظن أن اللون البني الفاتح سيناسب آن، ولدى ويليام بلير قماش من الحرير الصوفي الجميل، لعلك ترغب أيضا في أن أخيطه لها حتى لا تراه آن مع ماريلا فتفسد المفاجأة قبل حلول عيد الميلاد. حسنا، سأخيطه، سأفصله على قياس ابنة أختي جيني جيليز، لأنها هي وآن متماثلتان في الحجم وكأنهما حبتان من البازلاء. في الحقيقة أنا أشعر بكثير من الامتنان لك، قال ماثيو، ولا أدري بالفعل، ولكني أرغب. أعتقد أنهم الآن يفصلون الأكمام بطريقة مختلفة عما اعتدنا عليه، وإذا لم أكن أطلب منك الكثير أتمنى لو تصمم الأكمام وفق الزي الدارج. أكمام منفوخة؟ طبعا، لا داعي لأن تقلق قيد أنملة بخصوص هذا الأمر يا ماثيو، سأفصل الأكمام وفق أحدث زي دارج، أجابت السيدة ليند، ثم أضافت لنفسها بعد مغادرة ماثيو، سأشعر بالرضا فعلا إذا رأيت تلك الطفلة المسكينة تلبس شيئا أنيقا ولو لمرة واحدة. إن الطريقة التي تكسوها بها ماريلا هي بكل صراحة طريقة سخيفة جدا، ولطالما وخزن لساني لأفاتحها بالأمر، ولكني كنت أكبح نفسي دائما لأني أعرف أن ماريلا تحسب نفسها امرأة حصيفة جدا، ولذلك ترفض الأخذ بنصيحة أحد، وتظن أن معرفتها بأساليب تنشئة الأطفال تفوق معرفتي بكثير. ولكن أليس هذا هو الحال مع الناس دائما؟ طبعا، إن الأهالي الذين ربوا أطفالا يعرفون أنه لا توجد طريقة واحدة فعالة وسريعة تناسب جميع الأطفال على حد سواء، ولم يظنوا أبدا أن التربية سهلة وواضحة بمثل وضوح قواعد القراءة والكتابة والحساب، وإنه لا يلزمهم إلا تحديد قواعدهم الثلاثة التي يرغبون في تطبيقها، وستكون الحسبة صحيحة، لأنهم يعرفون أن الروح والجسد لا يمكن إدراجهما تحت قائمة الحساب. وهنا يكمن خطأ ماريلا، أظنها تحاول خلق روح متواضعة عند آن بهندمتها بتلك الطريقة، غافلة عما يمكن أن يخلقه هذا من غيرة وعدم رضا أكثر مما يمكن التكهن به. أنا متأكدة من أن الاختلاف الذي تراه تلك الطفلة بين ملابسها وملابس بقية البنات يحز في نفسها، ولكن أعجب ما في الأمر أن يلاحظ ماثيو هذا. يبدو أن ذلك الرجل على وشك الاستيقاظ الآن من نوم دام لأكثر من 60 سنة. عرفت ماريلا خلال الأسبوعين التاليين أنه كان لدى ماثيو ما يشغل فكره، لكنها لم تستطع اكتشاف السر إلا عشية عيد الميلاد عندما أحضرت السيدة ليند الفستان الجديد. ورغم حرص ماريلا على التصرف بلباقة، إلا أن الشكوك ساورتها من أسلوب السيدة ليند الدبلوماسي، وهي تعلل لها سبب اطلاعها بخياطة ذلك الفستان، وأنه كان تحرزا من ماثيو خشية اطلاع آن على المفاجأة قبل أوانها إذا رأته بين يدي ماريلا. ها، هذا إذن سبب غموض ماثيو في الأسبوعين الماضيين وابتسامه باستمرار فيما بينه وبين نفسه؟ قالت بشيء من الحنق المتشرب بالتسامح. كنت أعرف أنه على وشك ارتكاب حماقة ما، ولا بد لي من القول إن آن لم تكن بحاجة إلى ملابس جديدة. لقد صنعت لها في الخريف 3 فساتين شتوية سميكة وعملية، وأي شيء أكثر من هذا ليس إلا تبذيرا لا ضرورة له. أنا على يقين بأن هذه الأكمام وحدها تستهلك قماشا يكفي لصنع صديرية فستان. إنك يا ماثيو ستفسد آن حتى تزداد خيلاء على خيلاء. ألا يكفي أنها تكاد تكون الآن مغرورة كالطاووس؟ على كل حال أرجو أن تشعر بالرضا أخيرا، لأنها كانت تتوق إلى هذه الأكمام السخيفة منذ أن أصبحت دارجة، رغم عدم اعتراضها بكلمة واحدة بعد أول مرة تذمرت فيها من الأكمام الضيقة. لقد أخذت هذه الأكمام تزداد انتفاخا على انتفاخ وضخامة على ضخامة حتى غدت أكثر سخفا وأشبه بالبالونات، وأظن أنها في السنة القادمة ستحتم على من يرتديها المرور من بين دفتي الباب بشكل جانبي. أطل صباح عيد الميلاد على عالم كلله البياض الجميل. كان ذلك الشهر شهرا معتدلا، وتوقع الناس أن يكون الميلاد أخضرا، ولكن الليل حمل معه ما يكفي من الثلج ليطفي على أفونوليا البهاء المجيد. نظرت آن بعينين ممتلئتين حبورا من خلال نافذة الغرفة الشرقية. كان التنوب المورق في الغابة المسكونة رائعا، وكانت أشجار البتولة والكرز موشات باللآلئ البيضاء، والحقول الممتدة المحروثة مطرزة بالبسط الثلجية، وعم العبق العبيري المنعش تلك الأجواء كلها. وهكذا اندفعت آن هابطة الدرج وهي تغني بسعادة حتى ترددت أصداء صوتها في أرجاء المرتفعات الخضراء. ميلاد مجيد يا ماريلا، ميلاد مجيد يا ماثيو، أليس هذا الميلاد جميلا؟ أنا سعيدة جدا لأنه ميلاد أبيض. أي يمكن أن يبدو أي ميلاد آخر غير الميلاد الأبيض عيدا حقيقيا؟ أنا لا أحب الميلاد الأخضر، فهو لا يكون أخضرا بل ظلالا ذاوية من الألوان البنية ورمادية، فلماذا يدعوه الناس أخضرا؟ يا الله يا الله، ما هذا يا ماثيو؟ أهذا لي؟ أو يا ماثيو؟ كان ماثيو قد فرد الفستان بارتباك بعد أن أخرجه من لفافته الورقية ورفعه عاليا وهو يوجه نظرة مترددة نحو ماريلا. ومع أن ماريلا تظاهرت باللامبالاة والانشغال بملء إبريق الشاي، إلا أنها كانت تراقب ما يجري من زاوية عينها بشيء من الاهتمام. أخذت آن الفستان وتأملته بصمت خاشع. رباه كم هو جميل. كان الفستان بني اللون من الحرير الصوفي الناعم الملمس لتنورته كشاكش أنيقة ودرزات، أما صديريته الفضفاضة فكانت مفصلة وفق الزي الدارج تحيط بياقته كشاكش صغيرة من الشرائط الشفافة. ولكن ماذا عن الأكمام؟ إن تلك الأكمام كانت قمة روعة الفستان، أكمام تبلغ زنودها حدود المرافق ويتصل بكل زند كم منفوخ موشى بصفوف من الدرزات وعقد من الشرائط البنية الحريرية. هذه هدية عيد الميلاد لك يا آن، قال ماثيو بحياء. لكن ما الحكاية يا آن؟ ألم يعجبك؟ حسنا اهدئي الآن، اهدئي. كانت عينا آن قد غرورقتا فجأة بالدموع. ألم يعجبني؟ أو يا ماثيو. حطت آن الفستان على كرسي وشابكت يديها. ماثيو إنه فاتن، ولا أظن أبدا أني سأتمكن من التعبير لك عن امتناني كما ينبغي. انظر إلى هذه الأكمام يا إلهي، يبدو لي وكأني أعيش حلما جميلا. هيا هيا دعونا نتناول طعام الإفطار، قاطعتها ماريلا. لابد لي من القول إنك لم تكوني بحاجة إلى فستان جديد يا آن، ولكن ما دام ماثيو قد أحضره لك اعملي على المحافظة عليه. لقد جلبت لك السيدة لين شريطا للشعر يتناسب مع الفستان، تعالي الآن واجلسي إلى المائدة. لا أدري كيف سأستطيع تناول طعام الإفطار، قالت آن مستغرقة في أحلامها. يبدو الإفطار شيئا عاديا جدا بالنسبة إلى لحظة مثيرة مثل هذه اللحظة، وأنا أفضل إشباع ناظري بهذا الفستان. لكن يسرني أن الأكمام المنفوخة ما زالت دارجة، إذ كثيرا ما أحسست أني لن أستطيع تجاوز حسرتي إذا بطلت هذه الأكمام قبل ارتدائي لها. أعني أنا نفسي ما كانت ستشعر بالرضا مطلقا. كان لطيفا من السيدة ليند أن تحضر لي شريطة الشعر أيضا. أشعر الآن أنه ينبغي لي أن أكون بنتا صالحة، ففي أوقات مثل هذه الأوقات أشعر بالأسف لأني لست بنتا مثالية، ثم أصمم على ضرورة الالتزام بسلوك مسلك مثالي فيما بعد، ولكن تصميمي يبوء بالفشل كلما واجهت الإغراء الذي لا يقاوم. رغم ذلك لابد أن أحاول بذل المزيد من الجهد. عندما انتهت وجبة الإفطار العادية، لاحت ديانا بهيئتها المرحة ومعطفها القرمزي وهي تجتاز جسر جذع الشجرة المتوج بالثلج الناصع عند الغور، وسرعان ما طارت آن للقائها. ميلاد مجيد يا ديانا، وصدقيني هو ميلاد مجيد بالفعل. لقد حصلت اليوم على شيء جميل أريد أن أريك إياه. أهداني ماثيو فستانا من أجمل الفساتين التي رأتها عيناي، وله أكمام لا مثيل لها، بل ليس بإمكان خيالي تخيل أكمام أروع منها. أنا أيضا لدي ما أعطيك إياه، قالت ديانا لاهثة. ها هو معي، خذي هذه العلبة. لقد أرسلت لنا العمة جوزفين طردا كبيرا فيه أشياء كثيرة جدا، وهذه العلبة لك. لم أحضرها ليلة أمس لأن الطرد لم يصل إلا بعد حلول الظلام، وأنا ما عدت أشعر بالارتياح أبدا أثناء عبور الغابة المسكونة في الليل. فتحت آن العلبة واسترقت النظر إلى ما بداخلها. رأت بطاقة كتب عليها إلى الصغيرة آن مع أمنيات بميلاد مجيد، ثم رأت خفاً من أجمل الخفاف الخاصة بالأطفال مزيناً بالخرز عند موضع الأصابع مع عقد من الساتان وإبزيم براق. أوه، قالت آن، هذا كثير جداً يا ديانا، لابد أني أحلم. أنا أدعو هذا العناية الإلهية، قالت ديانا. ما عدت مضطرة الآن إلى استعارة خف روبي، وهذه نعمة لأن قياس قدميها أكبر من قياس قدميك بنمرتين، وليس أبشع من مشهد جنية تجرجر قدميها، ولا شيء سيسعد جوزي بي أكثر من هذا. وبالمناسبة، أتعلمين أن روب رايت صاحب جيرتي بي إلى البيت بعد انتهاء التدريبات ليلة ما قبل الأمس؟ أسمعت بشيء مماثل لهذا قبل الآن؟ كان جميع تلامذة مدرسة أفونوليا يستعيرون بحمى الحماس في ذلك اليوم، لأنه كان عليهم تزيين الصالة والقيام بتجربة الأداء النهائية استعدادا للحفل. أخيرا أقيم الحفل الموسيقي في مساء ذلك اليوم وأسفر عن نجاح باهر. اكتظت الصالة الصغيرة بالحضور وأحسن جميع المشاركين في أداء أدوارهم، لكن آن كانت نجمة المناسبة بلا منازع، ولم يجرؤ أحد على إنكار هذه الحقيقة، بما في ذلك تلك الغيرة التي تجسدت في شخص بنت تدعى جوزي بي. أوه، ألم تكن أمسية ساحرة؟ قالت آن وهي تتنهد بعد أن انتهى كل شيء، بينما كانت وديانا تستحثان الخطى في طريق عودتهما إلى البيت تحت سقف السماء العظيمة الموشاة بالنجوم. سار كل شيء كما ينبغي، قالت ديانا بأسلوب عملي. أظننا استطعنا تحصيل 10 دولارات، وسوف يرسل السيد آلين خبرا عن هذا الحفل إلى جرائد تشارلوت تاون. أحقا سنرى أسماءنا مطبوعة في الجرائد؟ إن مجرد التفكير بهذا يملأني حبورا. لقد كان أداؤك لأغنيتك الفردية ساحرا يا ديانا، بل إن افتخاري بك فاق افتخارك بنفسك عندما طلب منك الحضور إعادة غنائها مرة ثانية. وما أحسستني إلا وأنا أقول لنفسي إنها رفيقة الحميمة تلك التي يهتفون لها. ولكن ماذا عن إلقائك يا آن؟ لقد زلزل الصالة فعلا، وتلك المقطوعة الحزينة التي ألقيتها كانت بكل بساطة رائعة. أوه، لقد كنت متوترة للغاية يا ديانا، وعندما أعلن السيد آلين اسمي لا أستطيع أن أوضح لك كيف وجدت طريقي إلى المنصة. شعرت وكأن ملايين العيون كانت تحدق بي وتخترقني، ومرت علي لحظة رهيبة أحسست خلالها أني عاجزة عن القيام بأي شيء، ثم تذكرت أكمامي المنفوخة الجميلة واستمديت منها الشجاعة، وأدركت يا ديانا أنه يجب علي الإقدام من أجل هذه الأكمام، وهكذا بشرت الإلقاء، وبدا لي صوتي وكأنه آت من مكان ناء جدا، وأحسست أني أشبه الببغاء، ولكم حمدت الله لأني واظبت على التمرن على هذه المقطوعات في العلية، وإلا لما تمكنت من المتابعة. أخبريني، هل كان أنيني مؤثرا؟ نعم، بكل تأكيد كان أنينك جميلا جدا، أكدت لها ديانا. رأيت السيدة سلون تجفف دموعها عندما جلست، وشعرت بالسعادة لأني استطعت ملامسة شغاف قلب أحد الأشخاص. أليس من الشاعرية ديانا أن يأخذ المرء دورا في حفل موسيقي؟ إنها مناسبة لا يمكن نسيانها أبدا. ألم تكن حوارية الصبية رائعة؟ قالت ديانا. كان جيلبرت عظيما، وبكل صراحة يا آن، أنا أعتقد أن طريقتك في معاملة جيل طريقة لئيمة جدا، بل انتظري حتى أقص عليك ما حدث. بعد أن انتهيت من حوارية الجنيات وغادرت المنصة، سقطت من شعرك واحدة من الورود التي زينته بها، ورأيت جيل يلتقطها ويضعها في جيب سترته. أرأيت الآن؟ أنا أعرف كم أنت شاعرية، ولابد أن هذا سيسرك كثيرا. ما يفعله ذلك الشخص لا يهمني في أي شيء، قالت آن بازدراء. أنا بكل بساطة يا ديانا لا أبدد عليه لحظة تفكير واحدة. جلس ماثيو وماريلا في تلك الليلة بالقرب من موقد المطبخ لبعض الوقت بعد إخلاد آن إلى النوم، واسترجعا وقائع الحفل الذي لم يحضرا غيره منذ 20 سنة. ها، أظن أن صغيرتنا آن أبلت بلاء حسنا مثل الجميع، قال ماثيو باعتزاز. نعم هذا صحيح، اعترفت ماريلا. إنها طفلة لامعة يا ماثيو، كما أنها بدت لطيفة حقا. كنت من قبل أعارض هذا الحفل، ولكني الآن لا أظن أن هناك أي خطر حقيقي فيه. على كل حال كنت فخورة بآن الليلة، رغم أني لن أخبرها بهذا. ها، لقد كنت أنا أيضا فخورا بها، وأخبرتها أني فخور بها قبل أن تصعد إلى غرفتها، قال ماثيو. في الحقيقة يا ماريلا، يجب علينا التفكير بما يمكننا القيام به من أجلها في الأيام المقبلة. أظن أنها ستحتاج إلى ما هو أكثر من مدرسة أفونوليا فيما بعد. لدينا متسع من الوقت للتفكير بهذا، أجابت ماريلا. فهي لن تبلغ في شهر آذار المقبل إلا 13 سنة من العمر فقط، رغم اندهاش الليل عندما لاحظت أنها غدت صبية يافعة. لقد صنعت السيدة لين ذلك الفستان طويلا بعض الشيء، وهذا جعل آن تبدو فارعة الطول. إنها نبيهة في التعلم، وأعتقد أن أفضل ما يمكننا عمله من أجلها هو إرسالها إلى معهد كوين بعد فترة، لكننا لسنا بحاجة إلى تدبير أي شيء من هذا قبل 1 أو 2. مع ذلك لن يكون هناك ضير في التفكير بهذا الأمر ما بين حين وآخر، قال ماثيو. فمثل هذه الأمور تؤتي نتائج أفضل عندما يفكر بها المرء مليا. 26. تأسيس نادي القصة. كان من الصعب على جميع أبناء أفونوليا الأحداث أن يعودوا بعد ذلك الحفل إلى النمط الحياتي الرتيب من جديد. أما آن على وجه الخصوص فقد بدا لها كل ما حولها رهيبا بسطحيته وسقامته وعقمه بعد كأس الإثارة الذي ظلت ترتشفه لأسابيع. أكان بإمكانها العودة ثانية إلى تلك المسرات القديمة الوديعة التي اعتادتها في الأيام السابقة على الحفل؟ في البداية، وكما أخبرت آن رفيقتها ديانا، لم تحسب نفسها قادرة على ذلك أبدا. أنا متأكدة يا ديانا أن الحياة لن تكون مثل ما كانت عليه في تلك الأيام الغابرة، قالت متحسرة وكأنها تشير إلى حقبة من الزمن تعود على الأقل إلى 50 سنة خلت. ربما سأعتاد هذا الوضع بعد فترة، لكني الآن بدت أخشى أن الحفلات الموسيقية تفسد حياة الناس اليومية، ولعل هذا هو سبب معارضة ماريلا للحفلات. فهي امرأة عقلانية، ولابد أنه من الأفضل للإنسان أن يتصف بالعقلانية. مع ذلك لا أظنني أرغب فعلا في أن أكون كذلك، فالشخص العقلاني شخص غير عاطفي أبدا. ورغم تأكيد السيدة ليندلي أنه لا خطر علي من اكتسابي لهذه الصفة، لا أحد يستطيع الجزم. وفي هذه اللحظة يراودني الشعور بأن هذا ممكن الحدوث، لكن لعل السبب عائد إلى ما أحسه من أعياء، فأنا لم أحصل قدرا كافيا من النوم في الليلة الماضية. بقيت مضطجعة في سريري من غير أن يغمض لي جفن، بينما استرجع ذهني أحداث الحفل مرة تلو مرة. ولا شك أن استرجاع الإنسان للأحداث في ذاكرته هو واحد من إيجابيات هذه المناسبات. على كل حال، تمكن تلامذة مدرسة أفونوليا من تجاوز الإثارة التي خلفها الحفل، وعادوا إلى نظام حياتهم القديم واهتماماتهم المعتادة، رغم أن الحفل ترك بصماته الواضحة عليهم. فقد أدى الشجار بين روبي جيلز وإما وايت على حق الأولوية في أماكنهما على خشبة المسرح إلى انفصام عرى صداقة واعدة بينهما كانت قد دامت 3 سنوات، ومنذ ذلك الوقت ما عادت روبي تجلس إلى جانب إما في الصف. وتخاصمت جوزي باي مع جوليا بيل لمدة 3 أشهر، لأن جوزي أخبرت بي سي رايت أن انحناءة جوليا بيل عندما ارتقت المنصة لتلقي الشعر ذكرتها بدجاجة تهز رأسها، وكان أن روت بي سي لجوليا ما قالته جوزي عنها. أما أولاد آل سلون فامتنعوا كلهم عن التعاطي مع أولاد آل بيل كلهم، لأن آل بيل قالوا إن آل سلون انفردوا بالكثير من النشاطات في الحفل، فأجاب آل سلون إن آل بيل لم ينجحوا حتى في تدبر أمر النشاطات القليلة التي اطلعوا بها. وأخيراً تشاجرت شارلي سلون مع مودي سبيرجيان ماكفيرسون، لأن مودي سبيرجيان زعم أن آن شيرلي كانت متصنعة في الإلقاء، وأن هذا أدى إلى أفول نجم مودي سبيرجيان، ونتيجة لذلك امتنعت إلا مي أخت مودي سبيرجيان عن التحدث مع آن طيلة فصل الشتاء. باستثناء هذه الخلافات التافهة، جرى العمل المدرسي في مملكة الآنسة ستيسي الصغيرة بسلاسة وانتظام. تتابعت أيام فصل الشتاء، وكانت على غير المعتاد أياماً معتدلة البرودة، ونظراً لأن الثلج لم يتساقط خلال ذلك الشتاء إلا لماماً، كان بإمكان آن وديانا بين يوم وآخر الذهاب إلى المدرسة عبر ممر البتولة. وفي اليوم الذي وافق ذكرى مولد آن، كانتا تسلكانه بأعين مفتوحة وآذان صاغية، متيقظتين وحريصتين على عدم إغفال شاردة أو واردة فيه، لأن الآنسة ستيسي كانت قد أعلمت تلاميذها أنهم في القريب العاجل سيقومون بكتابة موضوع إنشائي عنوانه نزهة شتوية في الغابة. تصوري يا ديانا أني بلغت اليوم سن 13، قالت آن بلهجة فزعة، وأنا بالكاد أدرك أني قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل العمر. عندما استيقظت هذا الصباح تهيأ لي أني سأرى كل شيء حولي مختلفا. طبعا قد لا ترين الأمر بمثل هذه الجدة التي أراه عليها، لأنك بلغت 13 قبلي بشهر. إن هذه المرحلة من العمر تجعل الحياة تبدو أكثر إثارة، وفي غضون سنتين سأصبح بنتا ناضجة، وهذا شيء يريحني كثيرا، لأني حينها سأكون قادرة على استخدام العبارات الكبيرة في حديثي مع الناس من غير أن يسخروا مني. تقول روبي جيليز إنها تنوي اتخاذ حبيب لها ما إن تبلغ 15 من العمر، قالت ديانا. لا شيء يشغل بال روبي جيليز إلا العشاق، قالت آن بترفع، وأنا متأكدة أن لا شيء يطربها أكثر من رؤيتها لاسمها مكتوبا على جدار الرواق مع عبارة خذوا علما، رغم تظاهرها بالانزعاج من ذلك. أوه، أخشى الآن أن تعليقي هذا ليس بالكلام الصالح. تقول السيدة آلن إنه لا ينبغي لنا الاسترسال في الأحاديث غير الصالحة، ولكن ألا تعتقدين يا ديانا أن هذه الأحاديث غالبا ما تأخذ مجراها قبل التفكير بها؟ أنا على سبيل المثال لا أستطيع التطرق إلى ذكر جوزي باي بدون أن يكون كلامي غير صالح، ولذلك أحاول دائما تجنب ذكرها، ولا بد أنك لاحظت هذا. إني أبذل جهدي لأتشبه بالسيدة آلن لأني أراها كاملة، والسيد آلن يعتقد هذا أيضا. تقول السيدة ليند إنه يعبد الأرض التي تمشي عليها، وهي لا تظن أن هذا شيء يليق بالقس، لأنه يعلق عواطفه على كائن فان. مع ذلك أنا أرى يا ديانا أن القساوسة ليسوا في النهاية إلا بشرا مثلنا، ولديهم خطاياهم المغوية مثل أي إنسان آخر. ولقد أجريت في مساء الأحد الفائت حديثا شيقا مع السيدة آلن عن الخطايا المغوية. طبعا هناك مواضيع قليلة يجوز للمرء بحثها أيام الأحد، وهذا واحد منها. خطيئة التي تغويني هي الإسراف في جنوحي مع الخيال ونسياني لواجباتي، وأنا أناضل بجهد لأتخطاها، ولعل الآن سأتحسن بما أني بلغت سن 13. بعد 4 سنوات سيصبح بإمكاننا رفع شعرنا إلى الأعلى، قالت ديانا. ومع أن أليس بيل ليست إلا في 16 من العمر فهي ترفع شعرها، غير أني أرى هذا سخيفا وأفضل الانتظار حتى أبلغ 17. لو كان لدي أنف أليس بيل المعقوف، أجابت آن بلهجة جازمة، ولكن لن أكمل ما كنت أنوي قوله الآن، لأنه كلام غير صالح، بالإضافة إلى أني كنت أقارن أنفها بأنفي وهذا اختيال. أخشى أني أصبحت أفكر بأنفي كثيرا منذ أن سمعت ذلك الإطراء عنه ذات مرة، ولا أنكر أنه يشكل لي عزاء حقيقيا. أوه، انظر يا ديانا، يوجد هناك أرنب، هذا شيء يجب علينا تذكره من أجل موضوع نزهة الغابة. أنا في الحقيقة أرى الغابة رائعة في الشتاء كروعتها في الصيف، فالشتاء يجعلها تغدو بيضاء وساكنة، وكأنها غارقة في سبات عميق مليء بالأحلام اللطيفة. لست خائفة من موضوع الكتابة عن الغابة عندما يحين الوقت لكتابته، تنهدت ديانا. يمكنني الكتابة عن الغابات بسهولة، لكن ما يزعجني هو ذاك الموضوع الذي علينا تسليمه يوم الاثنين، أعني الموضوع الذي تطالبنا فيه الآنسة ستيسي بكتابة قصة من بنات أفكارنا. لما؟ إنه أسهل من غمضة عين، قالت آن. سهل عليك لأنك خيالية، أجابت ديانا، ولكن كيف تستطيعين تدبر أمرك إذا كنت مخلوقة بدون خيال؟ أفهم من حديثك أنك أنهيت كتابته؟ أومأت آن إيجابا، ورغم أنها بذلت مجهودا جبارا حتى لا تبدو راضية عن نفسها، فشلت جهودها فشلا ذريعا. كتبته مساء يوم الاثنين الماضي، وجعلت عنوان القصة المنافسة الحسودة أو لا فرق بعد الموت. قرأتها لماريلا فقالت إنها سفاسف وكلام فارغ، ثم قرأتها لماثيو فقال إنها جيدة، ولا شك أني أفضل هذا النوع من النقاد. إنها قصة لطيفة ومحزنة، ولقد بكيت كالأطفال عندما كتبتها، وهي تدور حول امرأتين جميلتين تدعيان كورديليا مونتومورينسي وجيرالدين سيمور. كانتا تعيشان في قرية واحدة، وكانتا مقربتين من بعضهما كثيرا. كورديليا سمراء ذات شعر فاحم السواد وعينين سوداوين لامعتين، وجيرالدين ملكية البياض ذات شعر مثل سبائك الذهب وعينين أرجوانيتين دافئتين. لم أسمع من قبل عن شخص بعينين أرجوانيتين، قالت ديانا بلهجة متشككة. ولا أنا، لكني تخيلت هذا لأني أردت شيئا خارجا عن المألوف. كانت جيرالدين ذات جبين مرمري أيضا. لقد اكتشفت أخيرا ما معنى الجبين المرمري، ولا شك أن هذا واحد من إيجابيات سن 13، إذ تصبح معلوماتك أكثر مما كانت عليه وأنت في سن 12. وماذا حدث مع كورديليا وجيرالدين؟ سألتها ديانا التي شعرت بشيء من الاهتمام لتعرف مصيريهما. عاشتا سعيدتين بصداقتهما إلى أن بلغتا سن 16، ثم قدم برترام دوفير إلى قريتهما الصغيرة، ووقع في غرام الشقراء جيرالدين، وذلك بعد أن أنقذها من موت وشيك عندما جمح بها جوادها وجرى بالعربة على غير هدى. ونظرا لأنها أصيبت بالإغماء وهي بين ذراعيه، حملها إلى بيتها على طول مسافة 3 أميال، حملها لأن العربة كانت قد تحطمت طبعا. كان من الصعب علي يا ديانا أن أتخيل الطريقة التي طلب بها بريترام يد جيرالدين للزواج، لأني لا أملك خبرة سابقة أستطيع الاعتماد عليها، وسألت روبي جيليز إذا كانت تعرف شيئا عن تقدم الرجال لخطبة النساء، إذ ظننتها واسعة الاطلاع في هذا المجال نظرا لأن لديها العديد من الأخوات المتزوجات. أخبرتني روبي أنها كانت تختبئ في حجرة المؤونة في الصالة عندما تقدم مالكوم أندروز لخطبة أختها سوزان. قالت إن مالكوم أعلم سوزان أن أباه كتب له المزرعة باسمه، ثم قال لها: ما رأيك يا غالية المدللة إذا ارتبطنا هذا الخريف؟ فأجابت سوزان: نعم. لا لا أعرف، دعني أفكر. وهكذا تمت خطوبتهما بمثل هذه السرعة. لم أشعر أن هذه الطريقة في الزواج طريقة شاعرية، ولذلك بذلت جهدا كبيرا كي أتخيل طريقة عاطفية مفرحة وشاعرية. ورغم أن روبي جيليس قالت إن رجال هذه الأيام ما عادوا يجثون على ركبهم أثناء التقدم لخطبة فتاة، جث برترام على ركبتيه عندما طلب يد جيرالدين التي قبلت به بعد حوار طويل جدا. صدقيني يا ديانا، لقد عانيت كثيرا أثناء كتابة هذه الفقرة، بل وأعدت كتابتها 5 مرات، وأنا أعتبرها من تحف الإنشائية. أهداها برترام خاتما من الألماس وعقدا من الياقوت، وأخبرها أنهما سيقضيان شهر العسل في أوروبا لأنه كان فاحش الثراء، ولكن بكل أسف سرعان ما اجتاحت الظلال السوداء درب حياتهما. كانت كورديليا قد أغرمت سرا ببرترام، وعندما علمت من جيرالدين بشأن الخطبة احتدت كثيرا وازداد هياجها لما رأت العقد وخاتم الألماس، فتحول حبها لجيرالدين إلى حقد مرير، وقطعت على نفسها عهدا بألا تدع هذا الزواج يتم، ولكنها ظلت تتظاهر أمام جيرالدين بأنها رفيقتها المخلصة كما كانت أبدا. وذات مساء وبينما كانتا تقفان على جسر فوق تيار ماء هائج، اعتقدت كورديليا أنهما كانتا بمأمن من رقابة الأعين، فدفعت جيرالدين من فوق حافة الجسر وهي تطلق ها ها متوحشة ومتشفية، غير أن بيرترام رأى ما جرى وفي الحال قفز إلى التيار وهو يصرخ سأنقذك يا جيرالدين أيتها الحبيبة التي لا مثيل لها. بكل أسف كان بيرترام قد نسي أنه لا يجيد السباحة، فغرقا معا وهما متعانقين، وبعد وقت دفع الموج جسديهما نحو الشاطئ وتم دفنهما في قبر واحد. كانت جنازتهما مؤثرة جدا يا ديانا، وأنا أرى أن إنهاء القصة بجنازة هو أكثر شاعرية من إنهائها بزفاف. أما بالنسبة إلى كورديليا فقد أصيبت بالجنون نتيجة ندمها على ما اقترفته يداها، وتم سجنها في مصح للأمراض العقلية. رأيت أن هذه النهاية ستكون عقابا شاعريا على جريمة. يا لها من قصة جميلة، تنهدت ديانا التي كانت تنتمي إلى مدرسة ماثيو النقدية. لا أعرف كيف يستطيع رأسك اختراع كل هذه الأشياء المثيرة يا آن، كم أتمنى لو أن خيالي كان بخصوبة خيالك. يمكن أن يصبح خصبا إذا تعهدته برعاية، قالت آن محاولة مواساة ديانا. لقد خطرت على بالي الآن فكرة معقولة، ما رأيك إذا أسسنا أنا وأنت ناديا خاصا بنا لكتابة القصة، بحيث نكتب فيه القصص على سبيل التمرين، وسأساعدك حتى تتمكن في النهاية من الاعتماد على نفسك. تقول الأنسة ستيسي إنه من الضروري للمرء أن يتعهد خياله بالرعاية، وكل ما علينا مراعاته هو اتباع الطريق السليم. وعندما أخبرتها عن الغابة المسكونة قالت لي إننا سلكنا سبيلا خاطئا في طريقة استعمالنا لخيالنا. هذه هي الكيفية التي ظهر بها نادي القصة إلى الوجود. كان في البداية يقتصر على ديانا وآن، لكنه سرعان ما اتسع وضم جين أندروز وروبي جيليز وواحدة وأخرى من البنات التي شعرنا أن خيالهن كان بحاجة إلى التعهد بالرعاية. لم يسمح للصبية بالانضمام إلى هذا النادي، رغم أن روبي جيليز ارتأت أن انضمامهم سيجعل النادي أكثر إثارة، وكان على كل عضوة من أعضاء النادي أن تكتب قصة واحدة في الأسبوع. إنه ناد مثير جدا، أخبرت آن ماريلا. تقوم كل بنت بقراءة قصتها بصوت عال، ثم نناقشها فيما بيننا. سنحتفظ بهذه القصص من أجل أحفادنا يا ماريلا، ونحن نكتبها بأسماء مستعارة. اسمي هو روزاموند مونتمورنسي، جميع البنات يؤدين عملا جيدا. روبي جيليز عاطفية نوعا ما، وهي تضع الكثير من مشاهد الحب في قصصها، ولكن كما تعلمين الكثير من المشاهد العاطفية هو أكثر غثاثة من ندرة تلك المشاهد. جين لا تضع أي مشاهد حب في قصصها، وتعلل ذلك بأن هذا يجعلها تشعر بالسخف عندما تقرأ قصصها بصوت عال. قصص جين عقلانية إلى أقصى حد، أما ديانا فإنها تضع الكثير من الجرائم في قصصها، وتقول إنها في معظم الأوقات تحتار فيما يجب عليها صنعه بشخوصها القصصية، فتقتلهم لتتخلص منهم. أنا في الغالب أحدد لهن المواضيع التي يجب عليهن كتابتها، ولكن هذا ليس صعبا لأني أملك ملايين الأفكار. أرى أن نادي القصة هذا هو أسخف ما سمعت به على الإطلاق، قالت ماريلا ساخرة. وفي النهاية ستحشون رؤوسكم بالسفاسف وستهدرون وقتا ينبغي صرفه على الدراسة. لا شك أن قراءة القصص عادة سيئة بما فيه الكفاية، لكن كتابتها أسوأ. ولكننا حريصون على التشديد على العبرة فيها يا ماريلا، فسرت آن. وأنا أشدد دائما على العبرة، وعندما يكافأ الناس الصالحون ويعاقب جميع الطالحين لابد أن لهذا تأثيرا كليا على النفوس. يقول السيد آلن إن العبرة هي الأهم، وقد وافق هو والسيد آلن على أن العبرة كانت ممتازة في واحدة من قصصي التي قرأتها لهما. ما حيرني في الأمر هو أنهما كانا يضحكان عند المقاطع التي لا ينبغي الضحك فيها، وأنا في الحقيقة أفضل إبكاء الناس، وغالبا ما تبكي جين وروبي عندما أصل أثناء قراءتي لقصصي إلى المقاطع الشجية. راسلت ديانا عمتها جوزفين وأخبرتها عن نادي القصة، فردت العمة جوزفين مبدية رغبتها في الاطلاع على بعض القصص التي كتبناها، وهكذا قمنا بنسخ 4 قصص من نخبة إنتاجنا وأرسلناها لها. فكتبت الآنسة باري رسالة تقول فيها إنها لم تقرأ في حياتها شيئا أكثر إمتاعا من تلك القصص، وهذا تعليق أدهشنا قليلا لأن القصص كانت شجية جدا وجميع الأبطال لقوا حتفهم. مع ذلك يسعدني أن تكون الآنسة باري قد أعجبت بها، فهذا يدل على أن لدى نادينا شيئا مفيدا يقدمه للعالم. تشدد السيدة آلن على ضرورة التماسنا للخير في كل شيء نقوم به، وأنا أحاول مخلصة كي أجعل الخير هدفي، ولكني غالبا ما أنسى عندما أستغرق في اللهو. كم أتمنى أن أصبح مثل السيدة آلن عندما أكبر، أو أن أشبهها قليلا على أقل تقدير. ماريلا، أتظنين أنه لدي أي أمل في تحقيق هذه الأمنية؟ لا يمكنني الجزم بأن لديك فرصة كبيرة، جاء جواب ماريلا المشجع. أنا واثقة أن السيدة آلن لم تكن في يوم ما بنت طائشة مهملة مثلك. لا، ولكنها لم تكن دائما مثالية كما هي عليه الآن، قالت آن بجدية. لقد أخبرتني هي نفسها بهذا، قالت لي إنها كانت مزعجة جدا في طفولتها، وأنها كثيرا ما أقحمت نفسها في المآزق، وهذا الحديث شجعني كثيرا يا ماريلا. ترى، أهو سوء خلق مني أن أشعر بالتشجيع عندما أسمع أن الآخرين كانوا طائشين ومزعجين؟ أكدت لي السيدة ليند بأن هذا سوء خلق، وأخبرتني أنها تصاب بصدمة عندما تعرف أن أحد الأشخاص مهما بلغ صغر سنه كان شقياً، وأعلمتني أنها في ذات مرة سمعت قصاً يعترف بسرقته لكعكة توت من خزانة مؤونة عمته عندما كان صغيراً، ومنذ ذلك الحين فقدت احترامها لذلك القس نهائياً. أما أنا فما كنت لأشعر بنفس الشعور أبدا، بل ولا اعتبرت اعترافه تصرفا نبيلا وعظة مشجعة للأطفال الصغار هذه الأيام من الذين يتصرفون تصرفات طائشة ثم يندمون عليها، وذلك إذا عرفوا أنهم رغم ذلك قد يصبحون قساوسة عندما يكبرون. هذا فعلا ما كنت سأشعر به يا ماريلا. أما ما أشعر به الآن يا آن، قالت ماريلا، فهو أن الوقت قد حان لتقومي بجلي هذه الأطباق. لقد هدرت نصف ساعة من الوقت بثرثرتك، عليك أن تتعلمي إنجاز أعمالك أولا ثم الثرثرة لاحقا. 27. مأزق الروح المختالة. أدركت ماريلا وهي عائدة إلى البيت في إحدى أمسيات أواخر شهر نيسان أن الشتاء قد ولى أخيرا، مخلفا مكانه لذلك الحبور الذي لا يفشل الربيع في جلبه لأتعس الناس وأكبرهم سنا ولأصغرهم وأسعدهم على حد سواء. كانت قد فرغت على التو من اجتماع جمعية معونة الكنيسة، ولم تكن تشعر في نفسها ميلا إلى تحليل أفكارها ومشاعرها تحليلا موضوعيا، وفي الغالب حسبت أن تأملاتها قد تمحورت حول ذلك الاجتماع وصندوق جمع التبرعات والسجادة الجديدة لغرفة مجلس الكنيسة. رغم ذلك وفيما وراء هذه التأملات السطحية، كان وعي ماريلا في حالة تناغم مع الحقول الحمراء التي غلفها سديم الضباب الأرجواني الباهت تحت الشمس المغربة، ومع ظلال أشجار التنوب المسننة التي حطت أخيلتها على المرج وراء الجدول، ومع أشجار القيقب ذات البراعم القرمزية المحيطة ببركة تشبه المرآة، ومع يقظة العالم واهتياج النبضات الخفية تحت أديم التربة الرمادية. كان الربيع يعم الأرض، وكانت فشخات الكهول الرزينة لقدمي ماريلا أخف وأرشق بعد أن انتقلت إليها عدوى الفرح بإطلالة الربيع. حطت عيناها بشغف على دارة المرتفعات الخضراء، وراحت تتأمل اللوحة المشجرة التي تحيطها وانعكاسات أشعة الشمس على نوافذها وهي تتلألأ بالوميض الخافت البهي، وفكرت بينما تابعت سيرها على الدرب الندي ألا شيء أكثر إشاعة للراحة في النفس من تأكدها بأنها ستعود إلى البيت لتجد نار الموقد متأججة وطاولة العشاء معدة بأناقة. عكس ما كان الحال عليه في تلك الأيام السابقة على مجيء آن إلى المرتفعات الخضراء عندما كانت تعود من اجتماع الجمعية في المساء إلى بيت بارد مقفر. كان من البديهي أن تشعر ماريلا بالخيبة والغيظ عندما دخلت المطبخ ورأت الموقد خابيا بدون أي دليل على وجود آن في البيت، رغم أنها أكدت عليها بضرورة إعداد الشاي في الساعة الخامسة، وبالطبع سيرغمها هذا على الاستعجال في خلع أحد أفضل أثوابها ثم الإسراع في إعداد وجبة العشاء قبل عودة ماثيو من الحراثة. سوف أصفي حسابي مع الآنسة آن عندما تعود إلى البيت، قالت ماريلا بلهجة حازمة وهي تكشط ركام الرماد من الموقد بأداة الكشط، منهمكة في عملها انهماكا تجاوز الحد الضروري لتلك المهمة. بينما كان ماثيو الذي جاء في ذلك الوقت يقبع في مكانه صامتا منتظرا وجبة العشاء بالصبر، لابد أنها تهيم في مكان ما مع ديانا، تؤلفان القصص أو تتمرنان على مقطوعة حوارية أو أي شيء من هذه السخافات من غير أن تفكر ولو لمرة واحدة بواجباتها. ينبغي أن توضع عند حدها بصرامة. لا يهمني قول السيد آلن عنها بأنها أذكى وألطف طفلة عرفتها في حياتها. قد تكون ذكية ولطيفة بما يكفي، ولكن رأسها محشو بالسفاسف، ولا يمكن مطلقا التكهن بما قد يسفر عنه ذلك الهراء بين لحظة وأخرى، وما إن تشفى من نزوة حتى تتعلق بأخرى. ها أنا الآن أردد عين ما قالته ريتشل ليند في الاجتماع اليوم والذي أغضبني كثيرا، ولكم سررت عندما تكلمت السيدة آلن لصالح آن، ولو لم تفعل كنت على يقين بأني سأواجه ريتشل بكلام جارح أمام الجميع. نعم لا شك أن نقائص آن كثيرة، والله وحده يعلم عددها، وهذه الحقيقة تستعصي على الإنكار، ولكن في النهاية أنا المسؤولة عن تربية هذه الطفلة وليس ريتشل ليند التي قد تعثر على العيوب حتى في الملاك جبريل لو قدر له العيش في أفونوليا. مع ذلك لا أرى الآن فائدة من هذا الكلام، إذ ليس هناك أي سبب يبرر لآن تركها البيت، بينما أكدت عليها بضرورة البقاء فيه لتهتم بالواجبات المنزلية. هي في الحقيقة رغم نقائصها الكثيرة لم تعصي أوامري في يوم ما، ولم تكن غير أهلا للثقة من قبل، ويزعجني الساعة أن أكتشف هذا العيب فيها. لا أعرف حقا، أجاب ماثيو الذي جعله تذرعه بالصبر والحلم وقبل كل شيء جوعه يرى أن أفضل ما يمكنه عمله هو إفساح المجال لماريلا حتى تنفس عن كربها بدون مقاطعتها. فقد علمته التجربة أن ماريلا تستطيع إنجاز عملها بسرعة أكبر إذا لم تعوق بأية مناقشة طارئة. ربما كان حكمك عليها متسرعا يا ماريلا، لا تقولي إنها غير أهل للثقة حتى تتأكدي من عصيانها لأوامرك فعلا، ولعل هناك سببا وجيها لما حدث، ولا تنسي أن آن ماهرة في التوضيح. هي لم تلازم البيت رغم تأكيدي عليها بأن تفعل ذلك، ردت ماريلا، ولا شك أن هذه المرة لن تستطيع إعطاء تبريرا يقنعني بسهولة. أما بالنسبة إليك فلقد عرفت منذ البداية أنك ستدافع عنها يا ماثيو، ولكن تذكر أنني المسؤولة عن تربيتها وليس أنت. كان الظلام قد خيم عندما أصبح العشاء جاهزا، ومع ذلك لم يكن هناك ما يدل على ظهور آن في أي مكان، سواء وهي تجتاز جسر جذع الشجرة أو وهي تعبر درب العشاق مهرولة ولاهثة يتآكلها الندم لتقاعسها عن أداء واجباتها. وهكذا جلت ماريلا العابسة الأطباق ورتبتها في أماكنها، وعندما احتاجت شمعة لتضيء بها القبو صعد عادت إلى الغرفة الشرقية لتجلب منها الشمعة التي تنتصب عادة على طاولة آن. وما كادت ماريلا تشعل الشمعة وتستدير حتى رأت آن متكومة في سريرها وقد غاص وجهها بين ثنايا الوسائد. رحمتك يا رب، قالت ماريلا مذهولة، هل كنت نائمة يا آن؟ كلا، جاءها الجواب من صوت مكتوم. أنت مريضة إذن؟ سألتها ماريلا بقلق وهي تتجه نحو السرير. انكمشت آن أكثر من ذي قبل بين وسائدها وكأنها تروم الاحتجاب عن ناظري أي مخلوق فان. كلا لست مريضة، ولكن أرجوك يا ماريلا اتركيني ولا تحاول التطلع إلي، أنا في هاوية اليأس، ولا يهمني بعد اليوم من سيكون الأول في الصف أو من سيكتب أفضل المواضيع الإنشائية أو من سيغني في جوقة مدرسة الأحد. لم يعد لهذه الأمور الصغيرة أي أهمية الآن، لأني لا أحسبني قادر على الذهاب إلى أي مكان ثانية. لقد انتهت مسيرة حياتي، من فضلك يا ماريلا اتركيني ولا تنظري إلي. هل سمع أحد من قبل شيئا مماثلا لما تقوله؟ قالت ماريلا التي ارتج الأمر عليها وأرادت أن تعرف كنه القضية. آن شيرلي، ماذا أصابك بحق السماء؟ ماذا فعلت؟ انهضي من السرير في هذه اللحظة وأخبريني. أقول في هذه اللحظة نعم هكذا. والآن ما القضية؟ انزلقت آن من سريرها ووقفت على الأرض منصاعة بقنوط. انظري إلى شعري يا ماريلا، همست. فعلت ماريلا ما طلبته منها آن، وأمعنت النظر في شعرها الذي كان ينسال كثيفا على ظهرها، ولم يكن لديها أدنى شك في أن منظره كان غريبا جدا. آن شيرلي، ماذا فعلت بشعرك؟ كيف حدث هذا؟ إنه أخضر اللون. نعم، يمكن وصف لونه بالأخضر إذا كان ذلك اللون يشبه أي لون من الألوان التي يعرفها العالم الأرضي. كان مائلا إلى خضرة برونزية مستهجنة تتخلله هنا وهناك بضع شعيرات من لونه الأحمر الأصلي، زادت من فظاعة منظره الإجمالي. ولم تكن ماريلا قد رأت في حياتها كلها زخرفة تشبه في غرابتها ما بدا عليه شعر آن في تلك اللحظة. نعم إنه أخضر، قالت آن بحزن. كنت في السابق أعتقد أن لا شيء أسوأ من الشعر الأحمر، لكن الآن أعرف أن الشعر الأخضر أسوأ منه بعشر مرات. أو يا ماريلا، إنك لا تعرفين إلا القليل عن بؤسي الذي أنا فيه الآن. قليل هو ما أعرفه عن كيفية تورطك في هذا المأزق، ولكنني عازمة على اكتشاف ذلك، قالت ماريلا. اتبعيني إلى المطبخ حالا، فالجو هنا بالغ البرودة، وأخبريني ماذا فعلت بالضبط. كنت أتوقع تصرفا مستهجنا منك منذ مدة، فأنت لم تقحمي نفسك في المآزق لأكثر من شهرين، وأنا واثقة أنه قد حان وقت حلول مصيبة جديدة. والآن ما الذي فعلته بشعرك؟ صبغته. صبغته؟ صبغت شعرك آن شيرلي؟ أما كنت تعلمين أن هذا العمل عمل طالح؟ بلى، كنت أعلم أنه عمل غير صالح، أقرت آن. ولكني ظننت أن التخلص من الشعر الأحمر شيء يستحق التخلي عن الصلاح لبعض الوقت. لقد حسبت التكلفة يا ماريلا، بالإضافة إلى أني كنت أنوي التعويض عن مغبة هذه الفعلة بمضاعفة أعمال الصالحة في مجالات أخرى. قالت ماريلا ساخرة. عندما أرى أن الأمر يستحق إقدامي على تغيير لون شعري، فأنا على الأقل سأصبغه بلون لائق، ولن أفكر أبدا باللون الأخضر. ولكني لم أقصد صبغه باللون الأخضر يا ماريلا، اعترضت آن بصوت مكتئب. إذا كنت قد تصرفت تصرفا شائنا، فقد فعلت هذا من أجل غاية صبوت إليها. قال لي إنها ستجعل شعري فاحم السواد، وأكد لي ذلك بأسلوب قاطع حازم، فكيف كان لي أن أرتاب بما قاله يا ماريلا، خصوصا وأنا أعرف ما معنى ألا يصدقك الناس. كما أن السيدة آلين تقول إنه لا يجوز لنا مطلقا الشك في صدق أي مخلوق إلا إذا كنا نملك دليلا على كذبه. أنا الآن أملك هذا الدليل. طبعا لا شك أن الشعر الأخضر دليل كاف لأي مخلوق، ولكني في ذلك الوقت لم أكن أملك أي برهان، وصدقت كل كلمة قالها تصديقا كاملا. من الذي قال؟ عمن تتحدثين؟ البائع المتجول الذي جاء إلى هنا بعد ظهر اليوم، والذي اشتريت صباغ الشعر منه. آن شيرلي، كم مرة حذرتك من عدم السماح لأحد من هؤلاء الإيطاليين بدخول البيت، لطالما قلت إني لا أحبذ أبدا تشجيعهم على التجول في هذه الأنحاء. وأنا لم أدخله إلى البيت، لقد تذكرت ما قلته لي فخرجت إليه أنا بعد أن أغلقت الباب خلفي بحرص، وعاينت ما معه من أغراض عند العتبة. كما أنه لم يكن إيطاليا بل كان من يهود ألمانيا، كان معه صندوق كبير يحتوي على الكثير من الأغراض المسلية، وأخبرني أنه يعمل كي يكسب مالا يكفيه ليحضر زوجه وأولاده من ألمانيا. كانت لهجته مؤثرة لدرجة أنها لمست قلبي، فرغبت في شراء شيء منه لأساعده في تحقيق هدفه، وفجأة وقعت عيني على زجاجة صبغة الشعر. قال ذلك الجوال إنها كفيلة بصبغ أي شعر باللون الأسود الساحر، وإنها لا تزول أبدا. وعندما تخيلت نفسي بشعر حالك السواد يا ماريلا، لم أستطع مقاومة الإغراء، إلا أني ما كنت أملك سوى 50 سنتا من مصروفي، بينما كان سعر الزجاجة 75 سنتا، وشعرت أن البائع كان كريما جدا معي عندما أخبرني أنه من أجل أنا فقط سيبيعها 50 سنتا، وأن هذا يكاد يعني بالنسبة إلي بيعها بدون قبض ثمنها. وهكذا اشتريتها، وما إن ذهب صعدت إلى غرفتي وصبغت شعري بفرشاة قديمة كما تقول التعليمات، واستعملت جميع ما كانت تحتويه الزجاجة من صباغ.